السنة كان اسم ملك الموت عزرائيل كما ذكر الشيخ عند تعداد أسماء بعض الملائكة. هذا كان بابدا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.